كان مهموم تعبان في امتحاناته كان قلقان طالب كان مهموم تعبان في امتحاناته كان قلقان وسط سهره وخوفه وتعبه كان يطلب اسمك بإيمان وسط سهره وخوفه وتعبه كان يطلب اسمك بإيمان كان بيحس بيك في صلاته بركة في مجهوده وأوقاته كان بيحس بيك في صلاته بركة في مجهوده وأوقاته يدخل بإيمان في امتحاناته يرشده دايما خايف ايه تقديره كان مش عارف قبل نتيجته دايما خايف ايه تقديره كان مش عارف قدام درجاته كان واقف جيد جدا قدامه شايف قدام درجاته كان واقف جيد جدا قدامه شايف طلبة كتير جربوا شفاعتك في امتحاناتهم شافوا معونتك طلبة كتير جربوا شفاعتك في امتحاناتهم شافوا معونتك اسمك كان بركة وياهم ترشدهم ينجحوا بمشورتك اسمك كان